لها واجرك على الله عز وجل. قولها بعقيده سليمه، قولها عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. انا اريدها اسلاميه صريحه، انا اريدها اسلاميه، اريدها دوله مبنيه على القران والسنه،